إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن كل إنسان يأتي إلى هذه الحياة فإنه يقطع رحلة تبدأ بلحظات الميلاد وتنتهي بلحظات خروج روحه ومفارقتها بدنه. والإسلام هو نظام شامل ومنهج حياة تسري أحكامه على الإنسان حتى وهو جنين وحين يولد وخلال كل فترات حياته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. يستفتح دخوله في هذه الدنيا بأن يصاح في أذنه بالأذان المتضمن كلمة التوحيد، أقدس كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. ثم إنه يندب ويحث على أن يختم حياته بذكر لا إله إلا الله، وفيما بين ذلك يعيش بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. من فضائل هذه الكلمة العظيمة التي هي أقدس كلمة في الوجود كله أن هذه الكلمة كانت وصية الأنبياء عند موتهم. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن الذي أمرنا الله باتباع ملته. يقول الله عز وجل في شأنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال بعدها: وجعلها، أي جعل كلمة التوحيد التي عبر عن معناها بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها، أي جعل كلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه، في نسله من بعده، لعلهم يرجعون. وقال عز وجل أيضا: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. ووصى بها، أي بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية الكريمة. والشاهد هنا أن هذا كله يدور حول لا إله إلا الله. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. فهذا هو هدي الأنبياء عليهم وعلينا الصلاة والسلام، أنهم كانوا يوصون في اللحظة التي ينتقي فيها الإنسان أهم شيء يريد أن يستوصي به من يخلفه، وهي كلمة التوحيد. ما كانوا يوصونهم بالعقارات ولا بالأراضي ولا بالأموال، وإنما كانت الوصية الأعظم هي التشبث والتمسك بلا إله إلا الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وعلى هذا السنن سار الصالحون، وما أكثر الـ الوثائق أو الكتب التي تضمنت وصايا وصايا الخلفاء قبل موتهم، وصايا العلماء، وصايا الصالحين، نجد في هذه الوصايا يستفتحونها: أما بعد فإن فلان ابن فلان يوصي بأنه لا إله إلا الله. دائما يستفتحون الوصايا بأن تكون لا إله إلا الله في مقدمة ما يوصون به من يخلفهم ومن يكون بعدهم من ذريتهم وأتباعهم. من خصائص لا إله إلا الله أنها أعظم علامة من علامات حسن الخاتمة، أعظم علامة وأهم علامة وأخطر علامة تدل على حسن الخاتمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، يعني ينبغي أن تكون آخر ما ينطق به العبد. بعض العلماء يرون أن المقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبعض يقول لا، هي المقصودة لذاتها لا إله إلا الله، وهذا الأقرب لظاهر الحديث والله تعالى أعلم. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فالشاهد هنا هذا أيضا من السنة العملية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر هذا الرجل قال: يا خال قل لا إله إلا الله. كذلك حينما حضر عمه أبا طالب وهو يحتضر، كان همه الأعظم أن يوفق لأن ينطق بلا إله إلا الله: يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. والقصة معروفة ومشهورة، والشاهد فيها حرص النبي، حتى لو حضرت الكافر وهو يحتضر عليك أن تحرضه على أن يعني يختم حياته بلا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، كأن في الحديث إشارة إلى أن كلما أكثرت عودت قلبك ولسانك على ذكر لا إله إلا الله وغلب ذلك على أحوالك، فإن هذا يسهل عليك النطق بها عند الموت. لأن بعض الناس تتصور أن النطق بلا إله إلا الله عند الموت ده شيء بمحض إرادته، فيقول خلاص يعني ساعتها بقول لا إله إلا الله، فهو بيتصور أنها شيء يعني سوف يستطيعه بسهولة، لكن هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما سنحكي قصص بعض القوم والعياذ بالله ممن عجزوا عن أن يقولوا لا إله إلا الله. حكى الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع رحمه الله تعالى أنه كان مرة راكبا في القطار وأمامه في المقعد المقابل رجل تحول لونه فجأة وأصابته علامات الاحتضار، فأراد أن يعني يزدي معروفا لهذا الرجل فقال له: أنت الآن يبدو أنك في حالة احتضار وخروج روح، فقل لا إله إلا الله. فكان الرجل لا يقولها، أخذ يكرر عليه ذلك، فنطق ذلك الرجل ورد عليه وقال له: إن هذه الكلمة التي تريدوني أن أقولها لا أستطيع أن أقولها. فقدر على أن يقول كل هذه الجملة الطويلة وعجز والعياذ بالله عن أن يقول لا إله إلا الله. فكلما غلبت لا إله إلا الله على لسانك في كل أحوالك تذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل بهذه الشهادة العظيمة، كلما سهل عليك قولها عند يعني الموت. كثير من الناس من الموت نسمع عنهم أنه دخل في حالة غيبوبة وصار لا يعي شيئا، ربما امتدت الغيبوبة يعني أياما أو أسابيع، ثم إذا به قبل خروج روحه مباشرة يفيق وينطق لا إله إلا الله ثم يموت. فإذا هي توفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. ولقنوها موتاكم يعني أن تأمر الميت، طبعا موتاكم هنا باعتبار ما سيكون مش الموت حقيقة، لأن الميت خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، لكن مقصود موتاكم يعني الذين هم بصدد أن يموتوا، المحتضر الذي هو في حالة خروج الروح. فتلقنه برفق أن يقول لا إله إلا الله. وأيضا لا تسئ الظن بالمحتضر إذا قال لا، يعني هي من علامات سوء الخاتمة، لكن إن لم يقولها الإنسان فليست علامة قاطعة على سوء الخاتمة، لأن ممكن إنسان يكون في حالة الاحتضار وسكرات الموت اللي قدامه بيضجره بيضغط عليه بطريقة ملحة، وهو في كرب شديد، كرب يعني تعب منه النبي عليه السلام، وقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فكل منا يدرك أنه لو في حالة مرض شديد كيف يريد أن يذكر الله ولا يستطيع من شدة الإعياء، فما بالك بحالة خروج الروح. فلو لم يقل لا إله إلا الله لا تقطع أن هذه علامة على سوء الخاتمة، ممكن يكون في غيبوبة، ممكن هو الألام شديدة عليه وما استطاع أن يقولها، لكن هي أمارة وعلامة على حسن الخاتمة، لكنها ليست العلامة الوحيدة. واضح؟ لأن ممكن إذا أضجرت المحتضر وألححت لي بطريقة فيها إضجار قد يرد برد شديد، هو لا يعني رفض كلمة لا إله إلا الله، لكنه إيه؟ أنت لا تحس بالألام التي هو فيه، فينبغي أن يكون ذلك برفق وبلين، وأن تحرص على أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. لو الإنسان قال لا إله إلا الله ثم أحدث بعدها كلاما آخر فينبغي أن تذكره حتى تكون آخر كلامه، ولا يتكلم بعدها بشيء آخر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. هذه إشارة إلى أنها تنجي من الخلود في النار، لكن يمكن أن يموت الموحد وهو يعني على بعض الذنوب لم يتب منها فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار، لكن ما دام معه التوحيد فإنه لا يخلد في جهنم. لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما يعني أصابه. حكى بعض العلماء أن أحد المحدثين الكبار كان في حالة الاحتضار وكان يقاسي آلام الاحتضار، فأراد بعض تلامذته أن يذكروه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وتكون آخر كلامه، يريدون أن يحسنوا إليه ويعينوه في هذا الموقف، فاحتالوا حيلة ذكروا الحديث الذي فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكروه أمامه وهو في حالة الاحتضار، لكنهم قلبوا السند، أحدثوا خللا في السند كي يستفزوه لإيه؟ ليصحح لهم. فقال لا، ليس السند بهذه المثابة، لكن الحديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم خرجت روحه. فهي توفيق، ليست بشطارة الإنسان، ولا الإنسان يقول ده ساعتها حولها دي كلمة سهلة، ليست بيدك، لكن هي توفيق من الله سبحانه وتعالى حسب الحال التي غلبت عليك في يعني حينما كنت في الدنيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أثر الذنوب والمعاصي، فيقول هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى. يعني قد يكون من عواقب الذنوب خاصة الإدمان، إدمان المعاصي والإصرار عليها باستمرار، فحينما يدمنها فإنها تطغى على قلبه عند الاحتضار، زي ما بيقولوا في ما يقول الشاعر في من يحب، يقول له وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. فالذي يغلب عليك في حالة الدخول في النوم بيكون أعز شيء عليك أو أحب شخص إليك، في لحظتين اثنين عند الانتقال من اليقظة إلى النوم ما الذي تفكر فيه؟ وعند الهبوب من النوم إلى اليقظة أيضا ما أول ما تبادر إلى ذهنك؟ فهذا لماذا؟ فإذا كان هذا في حالة النوم فما بالك بحالة الموت؟ أولى ثم أولى أن يطغى عليك ما كان همك الأكبر في هذه الحياة. فمن كان همه الأكبر إرضاء الله سبحانه وتعالى وذكر الله فإنه تلقائيا عند النوم يلجأ إلى ذكر الله ويقول أذكار النوم المعروف. كذلك الإنسان زي اللي بيأكل، لو هو همه في الأكل بيأكل وممكن ينسى أن يقول بسم الله، هو أهم شيء عنده الطعام، فينهمك في الطعام وينسى ذكر الله سواء في أول الطعام أو في وسطه أو في آخره. عند النوم نفس الشيء، وآخر شيء أنت عند كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي، فنفس الشيء يحصل عند خروج الروح. يقول: وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ. ودي قطع من قطع الإيه؟ الشطرنج، زي كش ملك ومش عارف اصطلاحات كده بيقولوها. فكان هذا الشخص مدمن للشطرنج، فعند الموت يقولون: قل لا إله الله، يرد عليهم بالإيه؟ بالعبارات التي أدمنها وغلبت عليه في حياته. قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ، غلبتك. ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ ثم قضى. ولها قصة موضوع حمام من جاب، أن هذا الرجل يعني راود امرأة على نفسها فأرادت أن تحتال عليه، فقادته إلى مكان اسمه حمام من جاب فأدخلته، فالمهم أغلقت، خرجت بسرعة وأغلقت عليه الباب وهربت منه. فهو نفس هذا الموقف استحضره عند خروج روحه، يقولون له: قل لا إله إلا الله، فيتذكر هذه الحديثة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء، أخذ يغني ويقول: تاننا تنتنا حتى قضى. وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة، ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال: والعياذ بالله، هو كافر بما يقول، وقضى. وقيل لآخر ذلك قال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، والعياذ بالله. يقول ابن القيم: وأخبرني من حضر من الشحاذين عند موته. الشحاذين بالذال أو الشحاثين بالثاء، الشحاثين بالثاء أو الشحاذين، المتسولين. أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله فلس، فلس يعني جزء من الدرهم بسيط جدا زي قرش مثلا، لله فلس، فظل يرددها ولا يستجيب لمن يعني يحرضه عن أن يقول لا إله إلا الله حتى قضى. يقول: وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذه مشترى جيد، هذه كذا، حتى قضى. يقول: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه؟ يعني إذا كان الشيطان مسيطر عليه وهو في كامل وعيه وقوته ونشاطه، فكيف الظن بسلطان الشيطان عليه عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزعة وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته؟ فإن ذلك آخر العمل. الشيطان يستجمع كل قوته لدي آخر فرصة يضل بها هذا العبد، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كان الإمام أحمد في حالة الاحتضار يقول له ابنه، يعني كان يقول كلمة سمعها الحاضرون، فكان يقول ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق سألوه لماذا قلت هذه الكلمة، قال هذا الشيطان تبدى لي في جانب الحجرة وهو يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد، يعني فاتني أن أضلك، فتني يا أحمد، ويعض على أنامله. فكان الإمام أحمد يرد عليه ويقول ليس بعد ليس بعد، معنى ما دامت الروح في البدن فلا أمان حتى يعني ينجو الإنسان بالتوحيد إلى دار البرزخ. يقول ابن القيم فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسان يابس من ذكره، وجوارح معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن توفق أو يوفق هؤلاء للخاتمة بالحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. فالخوف من سوء الخاتمة طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين. وهؤلاء مع أنهم أحكموا العلم والعمل ولم يخدعهم التسويف وجدوا واجتهدوا، ومع ذلك كانوا يشفقون من سوء الخاتمة نظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال ذلك حينما سألوه عن سبب كثرة دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولقد ارتد قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنوا وخرجوا من النور إلى الظلمات، منهم عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة فارتد عن دينه ودخل في النصرانية والعياذ بالله. وأيضا ارتد خلق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة. وارتد كذلك خلق في خلافة عمر رضي الله عنه، منهم ربيعة بن أمية بن خلف وكان في عداد الصحابة، حيث كان رجلا شرابا للخمر فحده عمر رضي الله عنه ثم نفاه إلى خيبر، ففر هاربا إلى هرقل فارتد عن دينه ودخل في النصرانية من أجل خمرة والعياذ بالله تعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك. وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. انتهى كلام القرطبي. ولذلك كان المؤمنون المتقون لا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: أما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره، أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار. يعني معنى هذا الكلام، هذه الآية ليست فقط في الكفار، وإنما في الكفار وفي العصاة والفجار. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمعنى هذا أنه يرتكب المعاصي ويأمن أنه لم يعاجل بالعقوبة فيغتر، يعني يفعل المعاصي ثم لا يجد عقابا فيتمادى ويأنس بها. ويعني فمكر الله به هنا أنه إيه؟ أمهله وأخر عنه العقوبة، لكن الله يمهل ولا يهمل. واضح؟ فمكر الله به هنا أنه يؤخر عنه عذاب الأفعال التي فعلها، فيمكر فيظن هو بذلك أنه مكرم وأنه مغفول عنه، ويأنس بالذنوب فيجيئه العذاب على غرة وفجأة. أيضا قد يغفلونهم عن الله سبحانه وتعالى وينسون ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخليه عنهم. أيضا أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من أنفسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون، أو أنه يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون بذلك، وذلك مكر. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. يعني معظم الناس يخافون من سوء الخاتمة، أما الخواص من الناس فيخافون سوء السابقة التي كتبت في اللوح يعني المحفوظ. قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، فيقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا، تركني لا أفرح أبدا. يعني خوفي من السابقة التي كتبها الله علي في وقدرها حينما يعني كتب كل شيء، هذا العلم تركني لا أفرح أبدا، يعني أنه يقلقه ويعني يزعجه. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ أما أحوال بعض السلف عند الاحتضار وهذا الموضوع كان من موضع الاحتضار، وما يحدث في الاحتضار كان موضع إلهام لكثير من المصنفين ليصنفوا فيه حتى الأدباء. فحالات الناس عند الاحتضار هذا من حتى أنيس منصور له كتاب في ذلك، هل أحد يعرفه اسمه إيه؟ ها؟ أنا بحاول أفتكره بس خلاص افتكرته، كتاب لأنيس منصور. الحمد لله أنتم متعرفوش كتب أنيس منصور، ده شيء كويس، بس ده لأنه مرتبط بينا شوية يعني بالموضوع اللي نتكلم فيه. اسمه على رقاب العباد، على رقاب العباد، بيذكر فيه حالات احتضار بقى نابليون ومش عارف الناس اللي هم دايما نتكلم عنهم أنيس منصور. لكن في التراث الإسلامي طبعا هذا كان يعني مصدر إلهام لكثير من المصنفين يرصدون حالات الاحتضار وما يحصل من الناس سواء الصالحين أو غيرهم في تلك اللحظات. لما حضرت أبا هريرة رضي الله عنه الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الوفاة قال أقعدوني، فأقعدوه، فجعل يذكر الله تعالى ويسبحه ويقدسه، ثم قال مخاصما نفسه الآن تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام، ألا كان ذلك وغصن الشباب نظير ريان؟ وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال هو الموت لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أدهى وأفضعه. يعني الموت في حد ذاته مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. ده فيما يتعلق بالموت، لكن الأخطر هو ما بعد الموت، ما بعد الموت. ثم قال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد حلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دنا منه الموت دعا بحراسه ورجاله، فلما دخلوا عليه قال هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا لا. قال فذهبوا وتفرقوا عني، ثم دعا بماء فتوضأ وأصبغ الوضوء، ثم قال احملوني إلى المسجد، ففعلوا. فقال اللهم إنك أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما نزل الموت بسليمان التيمي قيل أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى. وهذا من فقه الحضور. لماذا؟ لأن في لحظة الموت لا ينبغي لك أن تذكر المحتضر بمعصيه، ولكن عليك أن تذكره بأعماله الصالحة. لماذا؟ لأن يعني حسن الظن بالله مطلوب في هذا الموقف، والخوف لا يراد لذاته، وإنما الخوف لأنه صوت، صوت تضرب به الفرس حتى إيه؟ يسرع. التخويف بالعذاب وبالنار وبعذاب القبر وكذا وكذا، هذا في حال كل إنسان لسه عايش وممكن أن يعمل، لأن المقصود من الخوف هو إيه؟ أن يحثه على العمل ويحجزه عن الوقوع في المخالفات. لكن إذا كان إنسان في نهاية الرحلة باخذ في عمره دقائق أو لحظات، إذا خوفته وغلبت عليه الخوف في هذه اللحظة قد يقنط ويأس من روح الله، فيلقى الله وهو إيه؟ يعني سيء الظن، يتوقع من الله أن يعذبه. والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فما الذي يعين المحتضر على أن يلقى الله وهو حسن الظن به؟ الترغيب والرجاء، أحاديث الرجاء، نصوص الرجاء تطمعه في رحمة الله حتى يلقى الله وهو حسن الظن به. فهؤلاء الناس لما نزل الموت بسليمان التيمي قيل أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى، فقال لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال بعضهم: عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات. ولما حضرت الوفاة الفضيل بن عياض غشي عليه ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي. ولما احتضر عامر بن قيس بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أنه كان يوبخ نفسه ويعظها. أما أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، فسوء الخاتمة كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى: سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطله، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم، فربما غلب عليه ذلك حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو يكون مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنة ثمنه ويأخذ في غير طريقه فيكون سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. وسوء الخاتمة على مرتبتين: الأولى أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله فيقتضي ذلك العذاب الدائم، وهذه أعظم. الثانية أن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب، وهذه دون الأولى. يعني جماع الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة، فأولها الشك والجحود الذي تسببه البدعة، كأن يعتقد في ذات الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فظن أن جميع ما اعتقده لا أصل له فيجحد الحق والباطل معا. وكم ختم لكثير من البشر بهذا عندما ابتدعوا في دين الله عز وجل وظهرت حقيقة ما كانوا عليه في أول لقائهم بالله تبارك وتعالى. هذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي المتوفى سنة 32 و600، والذي كان ينعق بالاتحاد ويقول بحلول الله والعياذ بالله في مخلوقاته وأن العبد رب والرب عبد، عندما احتضر كما قال الأئمة الثقات الذين شاهدوه في حالة الاحتضار نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر فيها عن شقوته وهلاكه ويبكي ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فالبدعة تكون من أسباب سوء الخاتمة. أيضا التسويف بالتوبة، والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالتسويف بالتوبة ذنب يجب التوبة منه، لأن التوبة تجب على الفور. من أسباب سوء الخاتمة أيضا طول الأمل، منها حب المعصية وإلفها واعتيادها. جاء في ترجمة العبد الصالح أبان ابن أبي عياش رحمه الله أنه قال: خرجت من عند أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان في البصرة بعد الظهر، فرأيت جنازة يحملها 4 نفر فقط، فقلت: سبحان الله، رجل مسلم يموت ويمر بسوق البصرة لا يشهده إلا 4 نفر، والله لأشهدن هذه الجنازة. يقول: فحملت معهم، فلما دفن الرجل قلت لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنتنا تلك المرأة لدفن هذا الرجل. يقول: فذهبت إليها وقلت: يا أمة الله، ما شأن هذا الرجل؟ قالت: إنه ولدي، وكان مسرفا على نفسه في بعض الأحيان. فقال: يا أماه، إذا أنا مت فلقنيني كلمة التوحيد في حال الاحتضار، فإذا قلتها وقضيت حياتي فضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله، ولا تخبري أحدا بموتي، فهم يعلمون عصياني ولن يشهدوا جنازتي. ثم إذا دفنت فارفعي يديك إلى الله وقولي: يا رب، إني راضية عن ولدي، فارض عنه. فلما سألها أبان بن أبي عياش عن هذا ضحكت، فقال: ما الذي يضحكك يا أمة الله؟ قالت: والله إني رفعت يدي إلى الله بعد أن دفن ابني وقلت: يا رب، إني راضية عنه، فارض عنه، وفعلت ما أوصاني به، فسمعته يناديني: يا أماه، قدمت على رب رحيم كريم غير غضبان علي ولا ساخط. من أسباب سوء الخاتمة، وهو من أسوأها أيضا، والعياذ بالله، الانتحار. الانتحار، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار، وهذا رواه البخاري. أيضا قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد ثم إنه يعني انتحر بذبابة السيف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. يعني هو أصلا كان يحسن القتال جدا، فالناس كانوا في منتهى الإعجاب بنكايته في الأعداء، فأخذوا يمدحونه، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، سوف أراقبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أيضا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله يعني النفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. إذن هذا باختصار يعني تلخيص لأسباب سوء الخاتمة، وأما علامات ذلك فكثيرة جدا، بعضها يرى عند الاحتضار، بعضها يرى بعد الموت عند الغسل أو التكفين أو الدفن. من ذلك ما قاله عبد العزيز ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال والعياذ بالله: هو كافر بما تقول. يعني أخاطب الشخص الذي يقول له قل لا إله إلا الله، وطبعا هنا من الأدب أن احنا ما نقولش العبارة بنفسها لكن نذكرها في صيغة الغيبة، ما يقولش أنا كذا بما تقول، لأن هذا فيه نوع من المتكلم يشمئز من أن يجري ذلك على لسانه، فذلك العلماء هنا يتكلمون بصيغة الغائب بدلا من صيغة المتكلم. فلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. قال أبو الحسن الفقيه: نزل الموت برجل كان عندنا، فقيل له استغفر الله، فقال: ما أريد. فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال ما أقول، ثم مات. هو في حوادث بشعة الحقيقة الإنسان يعني ما يضيق أن يحكيها، لكن هذه مجرد نماذج. على أي الأحوال هذا هي إشارة عابرة لخصيصة مهمة جدا، وهي أفضل ما يناله العبد من بركة لا إله إلا الله عند آخر لحظة له، والأعمال طبعا بالخواتيم. فمن ختم له بلا إله إلا الله وكلمة الشهادة فهو ممن كتب الله له السعادة. من خصائص لا إله إلا الله أنها أمان من وحشة القبور وأهوال يوم النشور. فقد روي مرفوعا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي قول الله تبارك وتعالى عن الشخص الذي يموت كافرا يقول ماذا؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي أعمل صالحا، قال عكرمة أي لعلي أقول لا إله إلا الله. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، قال عكرمة أي لعلي أقول لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك أيضا في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني بلا إله إلا الله. فالتوحيد هو مصدر الأمان يوم الفزع الأكبر. يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من خصائص لا إله إلا الله أنها أثقل شيء في ميزان الأعمال يوم القيامة، أثقل شيء في الميزان. ففي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فانشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. مد البصر يعني المكان الذي أنت فيه إلى نهاية الأفق حين تلتقي السماء بالأرض. فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، معترف ومقر. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، في حسنة لسه هتتحط في الميزان، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك، تعالى ساعة الوزن. فطبعا هو يائس بقى يعني، فقال إيه؟ قال يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ دي بطاقة واحدة و99 سجل، كل واحد مد البصر مليان ذنوب ذنوب ذنوب، والبطاقة دي فقط بطاقة واحدة هتتحط في الكفة الثانية بتاعت الحسنات. فيقال أو يقول له احضر وزنك، احضر عملية الوزن. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، ارتفعت إلى الأعلى فوق كثير جدا لأنها خفيفة بالنسبة للتاني، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذه كلمة يعني هي أعظم كلمة في الوجود، كلمة لا إله إلا الله، فوزنها عند الله سبحانه وتعالى يعني ثقيل جدا في يعني ميزان الأعمال. لذلك يقول بعض الصالحين مهما تفكرت في ذنوبي خفت على قلب احتراقه لكنه ينطفي لهيبي بذكر ما جاء في البطاقة. ف فهذه الكلمة العظيمة كما ذكرنا هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ولذلك إنسان مطالب بأن يستكثر من شهادة أن لا إله إلا الله. لا شك أن هذا الرجل قام في قلبه من الإيمان ما جعل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات. فالناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان، وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا، لأن إيمانه بها في قلبه ضعيف. يعني هي ليست مجرد كلمة يشهدها، لكن مهم قوة اليقين بها. فممكن إنسان يبقى هو بيقول لا إله إلا الله لكن إيمانه ويقينه ضعيف، فلا تكون بهذا يعني الثقل. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فده معناها إيه؟ معناها إنهم هؤلاء جميعا كلهم يقول لا إله إلا الله، لكن الإيمان في قلوبهم بها في قلوبهم يتفاوت في وزنه وفي ثقله. فالعبرة هنا بإيه؟ باليقين والإيمان بها في القلب، قوة هذا اليقين. ومن فضائل هذه الكلمة المقدسة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. يعني في حلقة مبهمة هي يقول خلقنا بهمة، بهمة اللي هي أولاد الضأن والمعز، لفصحهن لا إله إلا الله. في المسند أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني أنا عايز حاجة مخصوص لي أنا يعني تخصني بها، لكن كل الناس بتقول لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. من فضائل هذه الكلمة العظمى أنها نجاة من النار. فعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني من شهد معاذ بن جبل رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: اكشفوا عني سجف القبة حتى أخبركم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: من شهد أن لا إله إلا الله إلا الله مخلصا من قلبه لم تمسه النار، لم تمسه النار. وفي رواية: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. و عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الحديث ده مهم جدا، زي ما قلنا قبل كده مش هينفع تيجي ساعة الاحتضار تقول لي ملك الموت استنى شوية أجيب كتاب الأذكار وأشوف إيه اللي بيتقال عند الاحتضار وسمع الحديث ده. لا، لابد يكون أسلحة معاك ويكون حافظ كويس جدا، سواء أنت حضرت شخصا يحتضر أو أنت يعني اقترب منك الموت، فتقول هذه الإيه، هذا الذكر الرائع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقهن، مش من قالهن، هذا رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا أراد الله بك خيرا وفقك لأن تقول هذا عند الموت: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه أو تطعمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يسمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. الأذان والإقامة إيه؟ جزم. فلما تيجي توصلها إيه أقرب حاجة للجزم؟ الفتح. دي موضوع تاني خليه بعدين، مش هينفع. أنا معي إجازة في الأذان فيها تفاصيل لهذه الأشياء، ومنها بيتضمن يعني بيتضح أن يبدو عندنا أخطاء كثيرة في الأذان، نتكلم عنها فيها بعد إن شاء الله. فيا الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار بهذه الشهادة أو بهاتين الشهادتين. فنظروا فإذا هو راعي معزة، يرعى المعز، وجاء وقت الصلاة فبيؤذن. وكان بعض السلف إذا دعا الله تبارك وتعالى يقول: اللهم إنك يعني أسكنت النار من أنزلت في حقه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني وأنا أقول لا إله إلا الله، يعني أفتراك تجمعني مع من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله؟ فيرجى من رحمة الله عز وجل أن من لم يستكبر عن شهادة أن لا إله إلا الله لا يجمعه الله عز وجل مع من قال في حقهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما مرفوعة: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن زفر لحذيفة وهو يروي هذا الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فإذا كانت لا إله إلا الله نجاة من النار، فهي أيضا في بعض الناس، في حق بعض الناس، نجاة من النار، لا يدخلون النار أصلا بسببها، لكنها في حق البعض الآخر من أهل التوحيد هي نجاة من الخلود في النار. فبعض الناس ممن يموت غير تائب أو مصرا على الكبائر مثلا، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يخلد ما دام معه أصل التوحيد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. المهم أنه لن يخلد في النار والعياذ بالله. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي بعض الأحاديث: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضائل كلمة التوحيد أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لابد أن يخرجوا منها. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث الذي ذكرناه آنفا، الحديث في الصحيحين: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وروي أن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار، يعني فيخرجهم من النار فيلقيهم في نهر الحياة، فيبرؤون من حروقهم كما يبرأ القمر من كسوفه، فيدخلون الجنة ويسمون فيها بالجهنميين. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى حتى في حالة غضبه على العبد يحسن إليه، فكيف يكون كرم الله إذا كان في حالة الرضا عن العبد؟ لا يسوي بين من وحده وإن قصر في توحيده وبين من أشرك به. وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين القسمين في دار واحدة، أو بين القسمين، بين أهل القسمين. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: إن طالبني ببخلي، هيحاسبني على بخلي، إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، أي بكرمه، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، في السخط والرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. فلا إله إلا الله هي رأس مالي أهل الجنة. إذا بحثت عن سبب نجاة هؤلاء مع تقصيرهم، هو أن معهم رأس المال الذي هو كلمة التوحيد، فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة، ولو كان عليه من الذنوب مثل جبل رضوى بل بلغ به إلى عنان السماء. ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته كائنا ما كان، فمن مات عليه جليا كان أو خفيا، علانية كان أو سرا، فهو من أهل النار قطعا ولا شك ولا شبهة في ذلك، ولو أتى بالعبادة ليلا ونهارا وبالصدقة سرا وجهارا كطوائف أهل الكتاب والمجوس والهنود ومن مثلهم في شيء من ذلك. لكنه لما خلط هذا بالشرك بالله تعالى، كما نرى من أحوال الرهبان والعباد ومن شتى الأديان الذين كما قال يعني عمر في حقهم إيه؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع أنها كانت عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالها في الرهبان الذين يعتزلون ويحرمون على أنفسهم كل ما أحل الله من الطيبات، ويعتزلون في الصوامع ويظلون يعبدون يعني من يدعونه يدعونه إلههم، كذلك الهنود والعثمانيين وهؤلاء الناس. فعملوا أعمالا صالحة فعلا كثيرة، لكن لما اختلط بها الشرك صارت هباء منثورا، بل هذه العبادة صارت وبالا عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مش بالخسرين دي، الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أعرب أعمالهم بدل، كفاية كلمة بدل، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم، كلمة واحدة بس ما حدش يألف، بدل إيه؟ اشتمال. أحسنت أحسنت. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فرحم الله من انتدب لهذا الأمر العظيم قبل أن يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من فضائل لا إله إلا الله وبركاتها أنها سبب لاستحقاق الشفاعة، فمن قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دليل على أنها لا تقبل من قائلها بمجرد قوله إياها باللسان، بل لابد من الاستيفاء شروطها وقيودها الواردة في الكتاب والسنة. يقول بعض الصالحين إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. من فضائلها أنها مغفرة للذنوب، فعن أكرمة في قول الله تعالى وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم قال قولوا لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ما يقارب ملأها، ما يملأ الأرض كلها خطايا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، قال بعض العلماء إن الله تعالى جعل العذاب عذابين، أحدهما السيف من يد المسلمين، والثاني عذاب الآخرة. فالسيف في غلاف يرى، الغمد أو الجراب، السيف في غلاف يرى، والنار في غلاف لا يرى لأنها الآن إيه؟ محجوبة. فقال لرسوله: من أخرج لسانه من غلاف المريء وهو الفم فقال لا إله إلا الله، مش هو قالها بالظاهر باللسان الظاهر؟ من أخرج لسانه من غلاف المريء وهو الفم فقال لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى. ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة حتى يكون واحد بواحد، لا ظلم ولا جور. فحتى لا إله إلا الله تنفع المنافق إذا قالها نفاقا بلسانه، فالشريعة تعامله على الظاهر في الدنيا فتغمد السيف عنه وتعصم دمه وماله، لكن من أخرجها من اللسان القلب، يعني قالها بلسانه لكنها أساسا صادرة عن قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة. نعم. وروي في بعض الأحاديث أن إبليس قال في حق بني آدم: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله، يعني والاستغفار. وعن أم هانئ رضي الله عنها مرفوعا: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. فمن ثم قالوا إن التوحيد رأس الطاعات والإخلاص أفضل العبادات. ورؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، يعني غفر له ذنوبه كلها بسبب لا إله إلا الله، فهي سبب لمغفرة الذنوب، وهي أيضا من فضائلها أنها سبب لدخول الجنة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الأحاديث الحقيقة كثيرة في هذا يعني المعنى، مثلا: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال أيضا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فهي سبب يعني دخول الجنة كما ذكرنا في الحديث أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. يقول الإمام الحافظ ابن رجب معنى الحديث اللي هي وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي بعض الروايات وإن رغم أنف أبي ذر، معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. واضح؟ يعني مش معنى أنه كده مش هيتعذب، لا، هي معناها أنه لو مع التوحيد حتى لو زنى وإن سرق سيؤول أمره في النهاية إلى دخول الجنة ما دام لم يستحل هذه الذنوب، لكن هذا ليس في الحديث أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. ممكن يعذب عليهما إن مات يعني مصرا، ولذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، فهو معناه أنه ممكن أن يعذب على هذا، فهي تنفعه، أو يعني الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لكن هل التوحيد يمنع أن يعذب عليهما؟ لا، ممكن يعذب كما قلنا هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وقال الحسن البصري للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ومن ثم ننتقل إلى يعني آخر ما تيسر لنا من الكلام على فضائل لا إله إلا الله، وهي أنها في النهاية هي مفتاح الجنة. لا يمكن أن يدخل الجنة شخص ليس في قلبه وإيمانه ويقينه الشهادة بأن لا إله إلا الله، سواء من الأمة المحمدية أو من أمم الرسل أو أتباع الرسل السابقين. فالجنة لا يدخلها إلا طيب، والطيب هو من تزكى بالتوحيد وبلا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي عنوان دخول المرء في دين الإسلام، وهي بمقتضياتها وتوابعها ولوازمها مفتاح الجنة في الآخرة. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وأيضا في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة المنام الطويل: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وقد يغفل بعض الناس عن حقيقة التوحيد وشرط النجاة. يعني لاحظ في الأحاديث أن قول لا إله إلا الله في كثير من الأحاديث أتى مقيدا، هو أطلق في بعضها لكنه قيد في البعض الآخر، والصحيح أننا لابد أن نجمع الروايات كلها ونفقها معانيها في ضوء جمع هذه الروايات وهذه الشروط، فلا يغترن إنسان بهذه الكلمة ويخدع الشيطان ويتمادى في المخالفات والبدع وكذا، ثم يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، أو ساعة الموت سأقولها وأنجو. فبعض الناس تغفل عن حقائق التوحيد وشروط النجاة ويغتر بكلمة يديرها على لسانه دون أن يفقه معناها ويظنها مفتاحا للجنة بمجرد نطقها باللسان. يبقى لو أي مفتاح ينفع لما بتروح تعمل نسخة المفتاح عند بتاع المفاتيح خلاص ما فيش داعي يدخلها في المكنة ويحذوها، لا يدي لك مفتاح خام بلا أسنان. ولو أي مفتاح ينفع، هل المفتاح ينفع من غير أسنان؟ مش كده ولا إيه؟ فلو أنت رحت عند بتاع المفاتيح وعطالك مفتاح خام ما فيهوش أسنان ينفع؟ فإزاي بقى تبقى مفتاح الجنة بدون أسنان؟ فهي لا إله الله مفتاح الجنة، بس لازم معاها إيه؟ يكون له أسنان عشان يفتح. فلينبغي أن يعني يغتر الإنسان بنطقها باللسان وهو يغفل عن شروطها التي ينبغي أن تتحقق ومقتضياتها التي ينبغي أن يعمل بها لتكون مفتاحا صالحا لفتح أبواب الجنة الثمانية. وشهادة التوحيد هذه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك. لكن احنا عارفين في لما نتكلم عن الأسباب أنه لابد من استجماع الشروط وانتفاء الموانع. فقد يتخلف عن لا إله إلا الله أو عن هذا المفتاح من أفتاح الجنة، قد يتخلف عنه مقتضى لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من الموانع. قال الحسن البصري كما ذكرنا آنفا للفرزدق يوم دفن امرأته قال له ما اعتدت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن نعم العدة، دي أفضل شيء تدخر لهذا اليوم، لكن نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وروي أنه قال للفرزدق هذا العمود فأين الطنب؟ فكلمة إن للا إله إلا الله شروطا هذه عبارة تدل على أن قول السلفيين شروط لا إله إلا الله هذه عبارة سلفية سنية وليست عبارة خلفية مبتدعة، لأن الحسن البصري وهو من السلف قال هذه الكلمة. وقيل للحسن أيضا إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وحقها وفرضها هي شروط لا إله إلا الله، والشروط من حقها وفرضها. قال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا رواه البخاري تعليقا في كتاب الجنائز. فالأسنان هي بمعنى إيه؟ الشروط. يقول ابن القيم في قصيدته النونية مشيرا إلى أسنان المفتاح الذي تفتح به أبواب الجنة وهي العمل بشرائط الإسلام وتحقيق شروطها. قال ابن القيم هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. ونظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله في سلم الوصول. قال رحمه الله وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها أحدهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقها مع محبة وانقياد والقبول لها. علم ويقين وإخلاص وصدقها مع محبة وانقياد والقبول لها. كما نظمها أحدهم في نظم قال فيه شروط هذه الكلمة 8 فلتعها كل قلوب واعية، الكفر بالطاغوت فجف غيا والعلم إثباتا بها ونفيا، ثم اليقين نابذا للشك بعد القبول منقضا للترك، فالانقياد ظاهرا وباطنا طوعا لها للامتناع بائنا، فالصدق من قرارة الفؤاد لا باللسان وحده فنادي، يليه إخلاص ينافي الشرك، يا حبذا نفس تفوح مسكا، فحبها وحب أهلها كما بغض الذي عن نهجها قد أحجما، من يصبحا لربه موحدا لجنة عالية يدخل غدا. إذن هذا جماع الكلام في فضائل، هذه بعض فضائل الكلمة المقدسة العظيمة التي هي فعلا أقدس وأعظم كلمة في الوجود. صحيح أطلت عليكم في هذا البحث، لكنه إن شاء الله لا يخلو من خير، فنحن وضحنا في هذا البحث بقدر المستطاع ما أمكن جمعه من أسماء وفضائل وبركات وخصائص لا إله إلا الله. ذكرنا أنها ركن الإسلام الأعظم، وأنها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وأنها أول واجب على المكلف، وأنها عاصمة الدم والمال، وأنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها، وأنها روح الإيمان وسر حياته، وأنها مجددة الإيمان، وأنها زكاة النفوس وطهارة القلوب، وأنها أعظم نعمة على المهديين إليها، وأنها أفضل الذكر، وأنها من الباقيات الصالحات، وأنها قاسم مشترك في صيغ اسم الله الأعظم، وأنها لا يحجبها عن الله شيء، وأنها قطب رحى الوحي الشريف ومضمونه، وأنها مفتاح دعوة الرسل، وأنها القاسم المشترك بين الرسالات السماوية، وأنها نداء الحرية ومصدر عزة المؤمن، وأنشودة الكائنات ما عدا الضالين من الثقلين، وأنها منهج حياة، وأنها الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، وأنها شعار الإسلام الباقي بعد اندراس الشرائع، وأنها وصية الأنبياء عند الموت، وأنها أعظم علامات حسن الخاتمة، وأنها أمان من وحشة القبور وأهوال يوم النشور، وأنها أثقل شيء في الميزان، وأنها نجاة من النيران، وأنها نجاة من الخلود في النار، وأنها سبب لاستحقاق الشفاعة، وأنها مغفرة للذنوب، وأنها سبب دخول الجنة، وأنها مفتاح الجنة، وأنها مفتاح الجنة. وذكرنا من أسمائها، وهي غالبا أسماء موجودة في القرآن الكريم، هي الطيب من القول، وهي الدين الخالص، وهي القول الثابت، وهي كلمة الله العليا، وهي الكلمة السواء، وهي القول الصواب والقول السديد، وهي براءة من الشرك، وهي الميثاق القديم، وهي فطرة الله، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وكلمة الشهادة، والكلمة الطيبة، وكلمة الاستقامة، وكلمة النجاة، والكلمة الباقية، وكلمة التقوى، وكلمة الصدق، وكلمة السواء، وكلمة العدل، والصراط المستقيم، والمثل الأعلى، والعروة الوثقى، وشهادة الحق، ودعوة الحق، والعهد، ومقاليد السماوات والأرض، والبر، والإحسان، والحسنة، والحسنى، وأحسن الحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا الشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.